آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أيمانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.